السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نواصل درسنا في الفقه في دين الله عز وجل من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ولازلنا معاشر الفضلاء مع صلاة التطوع، حيث تكلمنا في مجلسنا بالأمس عن سجود التلاوة، وبينا أن سجود التلاوة هو السجود الذي يشرع عند قراءة آية السجدة، وبينا أن العلماء قد اختلفوا في حكمه، وأن الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أن حكم سجود التلاوة أنه سنة، وهذا هو الراجح، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد عند تلاوة آية السجدة، وثبت عنه أحيانا أنه لم يسجد صلى الله عليه وسلم، وكذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن سجود التلاوة سنة، وهو سنة لقارئ آية السجدة إذا لم يطل الفصل بعد قراءته، أي لم يطل الفصل بين قراءته والسجود. أما إذا طال الفصل فإنها عبادة مربوطة بسبب، فإذا فات سببها فاتت، وهو سنة للمستمع المنصت الذي يستمع لقارئ القرآن وينصت لتلاوته، فإن قرأ القارئ آية السجدة وسجد فإنه يسن للمستمع له أن يسجد لسجوده، ولو كان المستمعون عددا كبيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الصحابة القرآن، فإذا مر بآية السجدة سجد، وسجد معه الصحابة رضوان الله عليهم، حتى أن أحدهم لا يجد موضعا لجبهته من كثرة الساجدين. وكذلك إذا لم يسجد القارئ، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن المستمع بالخيار إن شاء سجد، لأنه قد سمع آية السجدة وهو منصت لها، وإن شاء لم يسجد لما ورد في أثر عمر رضي الله عنه أنه لما قرأ آية السجدة من سورة الحج قال للناس إنا نمر بالسجدة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما السامع الذي يسمع آية السجدة ولم يكن منصتا للقارئ فقد اختلف فيه العلماء هل يسجد أو لا يسجد، كما عرضنا وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة ليس صلاة، وإنما هو عبادة مستقلة شرعت عند تلاوة آية السجدة، وفيه شبه من الصلاة من جهة كونه سجودا، لكنه سجود تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، فمن كان يقرأ من حفظه ولم يكن على وضوء فمر بآية السجدة فإنه يشرع له أن يسجد ولو على غير وضوء. ولو كانت المرأة تقرأ في بيتها كاشفة شعرها فمرت بآية السجدة فإن لها أن تسجد ولو كان شعرها مكشوفا. وكذلك يصح سجود التلاوة ولو كان إلى غير القبلة. وإن كان الأولى بالمؤمن أن يكون متحفظا عند سجود التلاوة متطهرا متسترا مستقبلا القبلة، لكن هذا ليس شرطا لجواز السجود ولا لصحة السجود. وبينا أن الساجد للتلاوة إن كان في الصلاة فإنه يشرع له أن يكبر عند هويه للسجود وعند رفعه من السجود، وأنه يسن له أحيانا أن يرفع يديه عند التكبير لهذا السجود، ويسن له أن يترك هذا الرفع أحيانا كثيرة. أما إذا كان الساجد للتلاوة في خارج الصلاة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يقوم من أجل أن يسجد ولا يكبر للهوي إلى السجود ولا يكبر للرفع من السجود ولا يتشهد ولا يسلم، وإنما يسجد فقط بدون تكبير قبله ولا تكبير بعده ولا سلام، ثم يرفع من هذا السجود. ووقفنا عند هذه المسألة، ونكمل في مجلسنا هذا ما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر وإن سجد. قال رحمه الله: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. نعم، يعني إذا كان الإنسان في الصلاة خلف الإمام في السرية فقرأ المأموم آية السجدة، المأموم من المعلوم يا إخوة أنه عند جمهور أهل العلم إذا كان في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. المأموم قرأ الفاتحة ثم قرأ آيات منها آية سجدة، فهنا الذي عليه جمهور العلماء بل الجماهير من العلماء أنه لا يسجد للتلاوة ما دام أن الذي قرأ هو المأموم، فإن المأموم لا يسجد للتلاوة. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يختلف على إمامه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه سجد وكان إمامه قائما فإنه اختلف على إمامه لأنه ساجد وإمامه قائم، ولأنه أيضا يجب عليه أن يتابع إمامه، فلو سجد بدون سجود إمامه فإنه تختل المتابعة للإمام. طيب، لو سجد، نحن قلنا لا يجوز أن يسجد، طيب سجد المأموم بدون الإمام لأن المأموم قد قرأ آية السجدة، فإن العلماء يقولون إن كان عالما ذاكرا فإن صلاته تبطل. إن كان عالما أنه لا يجوز له أن يسجد، ذاكرا الحكم، فإن صلاته تبطل، لأنه زاد في الصلاة فعلا غير مشروع فيها وليس منها، فتبطل صلاته بذلك. أما إذا كان جاهلا، سمع العلماء يقولون من قرأ آية السجدة فليسجد ولو كان في الصلاة، فقرأ آية السجدة فسجد جهلا منه، أنه لا يجوز للمأموم أن يسجد دون إمامه، فإن صلاته صحيحة ولا تبطل، ويقوم ويتابع إمامه. للأدلة الدالة على أن المؤمن لا يؤاخذ بالخطأ كقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الكريم سبحانه وتعالى: نعم، وفي رواية قال: فعلت سبحانه وتعالى. فأكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعدم المؤاخذة حال الخطأ، والجهل نوع من الخطأ. وكذلك إذا كان ناسيا، نسي الحكم، كان قد تعلم أنه لا يجوز لكن نسي الحكم فسجد، فإنه في هذه الحال تصح صلاته، لكن متى ما تذكر وجب عليه أن يعود فورا. يعني أنا خلف الإمام وقرأت آية السجدة فنسيت فسجدت، كبرت وسجدت، عندما وصلت إلى الأرض تذكرت أن المأموم لا يسجد دون إمامه، يجب علي أن أعود فورا بدون تكبير، أقوم فورا بدون تكبير ولا أكمل السجود، للأدلة الدالة على أن الناسي معذور كما تقدم معنا. فإذا ثبت هذا في حق تلاوة المأموم فمن باب أولى إذا سمع المأموم آية السجدة من غير إمامه، يعني مسجدان قريبان مثلا ونحن نصلي مع إمامنا والمسجد الآخر رافع الميكروفون المسماع كما يفعل بعض الأئمة هداهم الله من غير مراعاة لقرب المساجد، فالإمام في المسجد الآخر قرأ آية السجدة فسمعته أنا وأنا خلف إمامي، أو كنت أصلي مع الإمام وكان هناك رجل يقرأ القرآن فمر بآية السجدة، فإنه لا يجوز للمأموم أن يسجد من أجل سماعه آية السجدة. فإذا سجد عالما ذاكرا وهذا معنى عمدا بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا فإن صلاته لا تبطل، وكذلك إذا كان ناسيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. نعم، هنا ينبغي أن نوطئ بمسألة، وهي هل للإمام في الصلاة أن يقرأ آية السجدة؟ لا يخلو الإمام إما أن يقرأ جهرا وإما أن يقرأ سرا، فإن كان يقرأ جهرا فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن له أن يقرأ آية السجدة في الصلاة، بل يسن له ذلك أحيانا، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لقول المالكية في المذهب إنه يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في الفريضة، أما في النافلة فلا يكره، يعني لو كان يصلي بهم التراويح ما يكره، أما في الفريضة فيكره، والراجح بلا شك هو قول الجمهور أنه يجوز للإمام أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية، بل يسن هذا أحيانا. والحالة الثانية أن يكون الإمام في صلاة سرية بحيث لا يسمع المأمومون تلاوته، فهنا قد اختلف العلماء، فذهب الحنابلة والحنفية وبعض المالكية إلى كراهية أن يقرأ الإمام آية السجدة في الصلاة السرية في القراءة السرية، قالوا حتى لا يشوش على المأمومين، لأنه إذا قرأ آية السجدة في السرية إما أن لا يسجد فيفوت سجود التلاوة، وإما أن يسجد فيشوش على المأمومين لأنهم لا يدرون أنه سجد، بل المعلوم أنه لو أن الإمام وهو قائم يقرأ قال الله أكبر وسجد لسبح له المأمومون حتى طلاب العلم، لقالوا سبحان الله سبحان الله، يظنون أنه نسي الركوع، فيشوش على المأمومين. وذهب المالكية في المذهب إلى كراهة أن يقرأها في الفريضة دون النافلة، وذهب الشافعية والحنابلة في قول إلى أن للإمام أن يقرأ آية السجدة بدون كراهة، يعني أن يقرأ آية السجدة في السرية بدون كراهة. قالوا لثبوت سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الجهرية، وهي صلوات فتستوي، وهي صلوات فتستوي. والراجح والله أعلم أنه لا يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في السرية لعدم الدليل على الكراهة، وما دام أنه قد قرأ آية السجدة فقد قرأ قرآنا، وهو مأذون له أن يقرأ القرآن في صلاته، بل مأمور بهذا. لكن الشأن إذا قرأ الإمام آية السجدة في السرية فهل يسجد أو لا يسجد؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور فقهائنا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول إلى أنه يسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لتأتموا به فلا تختلفوا عليه. فالإمام إنما جعل ليؤتم به فلا يخالف. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه يكره للإمام إذا قرأ آية السجدة في السرية أن يسجد. لماذا؟ قالوا حتى لا يشوش على المأمومين. والراجح والله أعلم أنه إذا كان المأمومون يعلمون أن إمامهم يقرأ آية السجدة في السرية أحيانا ويسجد من أجل ذلك، يعني بحكم العادة كل ناس يعرفون إمامهم، إمامهم في المسجد يعرفون أنه أحيانا يقرأ آية السجدة في السرية ويسجد، أو كان الإمام إذا وصل إلى آية السجدة رفع صوته بقراءتها. ويجوز للإمام في السرية أحيانا أن يرفع صوته بالقراءة، فإذا كان الإمام إذا قرأ آية السجدة رفع صوته حتى يسمع المأمومون أنه قرأ آية السجدة فإنه يشرع له أن يسجد لقيام السبب المقتضي وانعدام المانع هنا. فإن المأمومين يعلمون أنه يسجد للتلاوة. أما إذا كان المأمومون لا يعلمون ذلك ويغلب على الظن التشويش عليهم إن سجد فإنه لا يسجد، لأن مصلحة المحافظة على الصلاة أولى من مصلحة السجود، سجود التلاوة. فهنا يا إخوة ازدحمت عندنا مصلحتان: مصلحة المحافظة على أصل الصلاة ومصلحة سجود التلاوة. والقاعدة المتقررة بإجماع العلماء أنه إذا ازدحمت مصلحتان فعلت الأعلى منهما، فيقدم الأعلى من المصالح، والأعلى من المصالح المحافظة على ذات الصلاة. فإذا غلب على ظن الإمام أنه لو سجد لشوش على المأمومين فإنه لا يسجد، تقديما لأعلى المصلحتين. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. هذا الحديث رواه أبو داود. أقول أما هذا الحديث فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم ابن القطان وابن كثير والألباني، فالحديث ضعيف منقطع، الحديث ضعيف منقطع. وعلى هذا إذا سجد الإمام للتلاوة فهل يسجد معه المأموم؟ نقول: إن كان ذلك في الصلاة الجهرية فإنه عند عامة الفقهاء يجب على المأموم أن يسجد. إذا سجد الإمام في الصلاة الجهرية فإنه عند عامة الفقهاء يجب على المأموم أن يسجد. يقوم واحد منكم يقول: يا شيخ نحن نقول سجود التلاوة سنة، كيف نقول يجب على المأموم أن يسجد؟ نقول يجب عليه أن يسجد لوجوب المتابعة لا لوجوب سجود التلاوة، وإنما لأنه يجب عليه أن يتابع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سجد فاسجد، فيجب عليه أن يتابع الإمام. فإن لم يسجد مع الإمام عالما متعمدا عالما ذاكرا فإن صلاته تبطل، لأنه ترك واجبا عليه في الصلاة، لأنه ترك واجبا عليه في الصلاة متعمدا، فتبطل صلاته. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته لا تبطل، لأن الجاهل والناسي معذوران. أما إذا سجد الإمام للتلاوة في الصلاة السرية فإن العلماء قد اختلفوا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يتابعه، يتابع إمامه. لماذا؟ قالوا: لوجوب المتابعة، ولا مانع يمنع هنا. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه يخير بين أن يقف حتى يرجع إمامه وبين أن يسجد. الحنابلة يقولون في الصلاة السرية إذا كبر إمامك وسجد من القيام سجد، يقولون أنت مخير، مخير في ماذا؟ قالوا: إن شئت كبر واسجد مع إمامك، وإن شئت فقف حتى يعود الإمام وتكمل معه الصلاة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه في حقه لم يوجد سبب السجود. ما سبب السجود؟ تلاوة آية السجدة. هل المأموم تلا آية السجدة؟ الجواب لا، وإنما الذي تلا الإمام. أن يستمع لآية السجدة، هل المأموم استمع لآية السجدة؟ الجواب لا، لأن الإمام قرأها سرا. السامع على قول، هل المأموم سمع آية السجدة؟ الجواب لا، لأن الإمام قرأها سرا. قالوا إذن هو بالخيار، إن شاء سجد لمتابعة الإمام، وإن شاء لم يسجد لعدم قيام سبب السجود في حقه. والأولى، هذا عند الحنابلة، والأولى أن يسجد مع الإمام. والراجح أنه يجب عليه أن يسجد مع الإمام، لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام، ويحرم عليه أن يختلف على إمامه. ففي هذه الحال يسجد مع الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. نعم، تقدم معنا يا فضلاء أن المستمع لآية التلاوة يسن له أن يسجد. من سمع آية السجدة، سجدة التلاوة، فإنه يسن له أن يسجد ما دام مستمعا، إن سجد إمامه بالاتفاق، وإن لم يسجد إمامه يعني القارئ، على الراجح في أنه مخير. طيب، قال المصنف هنا: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. لماذا؟ يقولون لأن القارئ إمام والمستمع مأموم في هذا السجود، أو ما كما عبر بعضهم قال: والقارئ أصل والمستمع فرع عن هذا الأصل. ولذلك ذهب المالكية والشافعية في قول، والحنابلة إلى أنه يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. ولذلك قال: فلا يسجد إذا لم يسجد، لأنهم قالوا هذا مأموم وهذا إمام، القارئ إمام والمستمع مأموم، فإذا لم يسجد الإمام لا يسجد المأموم. وقد بينت لكم في المسألة التي تقدمت أن الراجح أنه مخير إذا لم يسجد القارئ، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. ولا يسجد قدام الإمام ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي أنه إذا سجد القارئ وكان المستمع أمامه بينه وبين القبلة، فإنه لا يسجد المستمع في هذه الحال إلا إذا قام فكان خلف الإمام أو عن يمينه. لماذا؟ لأنه تقدم معنا يا إخوة أن المأموم لا يجوز أن يتقدم على الإمام، وإن تقدم بطلت صلاته عند الجمهور خلافا للمالكية، فهنا يقولون القارئ إمام والمستمع مأموم، فإذا كان بين الإمام والقبلة فإنه لا يسجد لسجود القارئ في هذه الحال، لأنه لا يصلح أن يكون إماما له لأنه تقدم عليه، ولا عن يساره مع خلو اليمين. يعني أنا وأنت جالسان في المسجد، أنت على يميني وأنا على يسارك، وأنت تقرأ من المصحف وأنا مستمع لتلاوتك، قرأت آية السجدة فسجدت، يقولون ليس لي أنا أن أسجد الآن. طيب إذا أردت أن أسجد ماذا أفعل؟ أقوم لأكون على يمين الإمام. لماذا؟ لأن المنفرد مع الإمام ما موضع وقوفه؟ أن يكون عن يمين الإمام، أن يكون عن يمين الإمام. كذلك قالوا لا يسجد الرجل لتلاوة المرأة ولو كانت المرأة زوجته أو أمه أو أخته. رجل في البيت وامرأته تقرأ من حفظها أو من المصحف، فمرت بآية السجدة فسجدت، يقولون لا يشرع للرجل هنا أن يسجد. لماذا؟ لأن المرأة لا تصلح أن تكون إماما للرجل، ما تأم المرأة الرجل في الصلاة، فكذلك في سجود التلاوة. كذلك لا يسجد الرجل لسجود الخنثى المشكل. الخنثى من تكون له آلتان، آلة رجل وآلة أنثى، وهو إما خنثى متبين وإما خنثى مشكل. والخنثى المتبين هو الذي تبين حاله، هل هو ذكر أو أنثى. فإذا تبين حاله كأن حاضت فتبين أنها أنثى فله حكم ما تبين، إن تبين أنه رجل فهو رجل، وإن تبين أنها أنثى فهو أنثى. لكن إذا كان مشكلا فهو خنثى، خنثى مشكل. فلا يسجد الرجل لسجود الخنثى، لأن الخنثى لا تصلح أن تكون إماما للرجال، لا تصلح أن تكون إماما للرجال. هذا معنى هذه الجملة، ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. وذهب الحنفية والمالكية في رواية عن الإمام مالك، والشافعية في الأصح إلى أنه لا يشترط ذلك. لماذا؟ قالوا لتحقق سبب السجود، وهو الاستماع لآية السجدة، ولا مانع شرعي، ما فيه دليل على ما تقولون سيسجد. فلو كان الرجل في البيت وقرأت امرأته آية السجدة وسجدت فإنه يسجد، لو كان المستمع أمام القارئ بينه وبين القبلة فقرأ القارئ آية السجدة وسجد فإنه يسجد، وهكذا. وهذا أقعد عندي والله أعلم، وأقرب للصواب أن العبرة بالاستماع لآية سجدة التلاوة، فإذا استمع وسمع آية سجدة التلاوة فإنه يسجد إن سجد إمامه مطلقا، وإن لم يسجد إمامه فهو بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء ترك. نعم شيخ خليل. قال رحمه الله تعالى فلا أعد القراءة. نعم. قال رحمه الله ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. نعم. فلا يسجد إن لم يسجد. نعم، هذه تقدمت يا إخوة، تقدمت وبينا أن الراجح أن المستمع بالخيار إذا لم يسجد القارئ، إن شاء سجد وإن شاء ترك. نعم. قال ولا قدامه. نعم، كما قلنا إذا كان المستمع بين القارئ والقبلة فإنه لا يسجد مع القارئ، وإنما إذا أراد يقوم ليكون عن يمينه إذا كان منفردا، أو يكون خلفه إذا كان مع غيره فيسجد. نعم. قال ولا عن يساره مع خلو يمينه، لأنه ليس موضعا لوقوف المأموم مع الإمام. نعم. قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، لأنها لا تصلح أن تكون إماما له. وخنثى، لأنه لا يصلح أن يكون إماما للرجال. قال وقلنا الراجح أن هذا ليس بشرط. نعم. قال ويسجد لتلاوة أمي، يسجد لتلاوة أمي حتى لو كان الأمي لا يصلح للإمامة، لو كان الأمي يلحن في قراءة الفاتحة ويخطئ في قراءة الفاتحة فإنه لا يصلح للإمامة، لكن إذا قرأ آية السجدة فسجد فإنه يشرع للمستمع أن يسجد لتلاوته أو أن يسجد لسماعه آية السجدة ولو كان عالما. يعني عندنا عامي لو أراد أن يتقدم ليكون إماما في الصلاة أمسكناه قلنا لا أنت ما تصلح لأنه يلحن في قراءة الفاتحة، كان بجوار شيخ من الشيوخ من العلماء وقرأ العامي آية السجدة فسجد فإنه يشرع للعالم الذي بجواره ويستمع لتلاوته أن يسجد. لماذا؟ طيب أنتم تقولون يشترط أن يكون القارئ يصلح أن يكون إماما للمستمع، وهذا لا يصلح أن يكون إماما للمستمع. قالوا لأن العلة المانعة لا تتعلق بالسجود، العلة المانعة تتعلق بقراءة سورة الفاتحة، وهو هنا لا يقرأ سورة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله وزمن، وزمن كالأشل، الأشل الذي لا يستطيع القيام، فإن الفقهاء يقررون أنه لا يصلح أن يكون إماما ابتداء، لكن إذا كان يقرأ فمر بآية السجدة فسجد فإنه يشرع للمستمع له أن يسجد، وإن كان لا يصلح إماما للصلاة ابتداء. وإن كان الراجح أن الأشل والزمن إذا كان أقرأ القوم أنه تصح إمامته بالناس، لأن من صحت صلاته لنفسه ولم يكن به مانع من الإمامة فإنه تصح صلاته لغيره، يصح أن يكون إماما. نعم. قال رحمه الله ومميز، ومميز يعني بقراءة صبي مميز. وإن كان كثير من الفقهاء يقولون إن الصبي المميز لا يصلح أن يكون إماما للبالغين، وهذا أيضا مرجوح. فالصبي المميز إذا كان أقرأ القوم فإنه يصلح أن يكون إماما، وسيأتي إن شاء الله. لكن على القول بأنه لا يصلح أن يكون إماما، فإنه إذا قرأ آية السجدة فسجد وكان هناك بالغ يستمع له فإنه يشرع له أن يسجد لسجوده، لأن المانع من إمامته ليس موجودا في هذه الصورة، أعني في سجود التلاوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم، بقي شيء سئلت عنه البارحة، وهو ما هو الذكر المشروع في سجود التلاوة. الذكر المشروع في كل سجود مشروع هو ما يشرع في سجود الصلاة، كل سجود مشروع، سجود التلاوة، سجود السهو، سجود الشكر، سجود الصلاة، يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة. ويجب فيه على الراجح أن يقول الساجد سبحان ربي الأعلى، لما تقدم معنا في الصلاة. إذن هذا الذكر الأول، أن يقول فيه ما يقول في سجود الصلاة، كما يشرع أن يقول مع قول سبحان ربي الأعلى ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني، وزاد الحاكم فيه: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. لكن قال الألباني: هذه الزيادة شاذة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا شذوذ، فهذه الزيادة إسنادها صحيح وليست مخالفة، ليست مخالفة، بل هي من باب زيادة الثقة. كذلك يشرع أن يقول أحيانا ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، كأني أصلي خلف شجرة. ليس المقصود يا إخوة أن الشجرة إمام وهو يصلي خلفها، لا، خلف شجرة يعني وراء شجرة هو يصلي، ها، وبينه وبين القبلة شجرة. قال: فسجدت وسجدت الشجرة لسجودي. هذا منام يا إخوة، هذه رؤيا، رجل يقول: أنا في الليل وأنا نائم رأيت كأني أصلي خلف شجرة فقرأت آية السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة فسجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة. يعني هذا الرجل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية السجدة فسجد، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة. فدل ذلك على أنها سنة، والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن، قال: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم، سجود الشكر يا فضلاء معناه أنه السجود شكرا لله، فهو نوع من أنواع الشكر، من أنواع الشكر لله السجود. وقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع السجود عند استمرار النعم ولا عند اندفاع النقم المعتادة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه، ففعله بدعة. يعني يا إخوة، بعض المسلمين اجتهادا منهم وحبا للخير لكن ما عرفوا الطريق، إذا استيقظ الواحد منهم في الصباح يسجد سجدة، سجدة شكر. لماذا يا فلان؟ قال: لأن الله رد علي روحي، وهذه نعمة عظيمة، فأنا أسجد سجدة الشكر. نقول: لا، لا يشرع. لماذا؟ لأن رد الله عز وجل الروح من المنام نعمة مستمرة كل يوم، وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يسجد للشكر، وإنما يذكر الأذكار المعلومة عند الاستيقاظ من النوم. كذلك بعض الناس كلما صلى فريضة إذا سلم سجد. لماذا يا فلان تسجد؟ قال: أسجد لله شكرا أنه مكنني من الصلاة، وهذه نعمة عظيمة. نقول: لا شك أن فعل العبد للصلاة نعمة عظيمة، لكنها نعمة مستمرة، وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لها. إذن النعم المستمرة المتكررة لا يشرع لها سجود الشكر باتفاق العلماء، لأن هذا لم يرد، ولأن الإنسان لا يخلو في كل لحظة من نعمة مستمرة، فلو كان سجود الشكر مشروعا لحصول النعم المستمرة لكنا ساجدين طوال الوقت. حركة عيني هذه نعمة مستمرة من ربي سبحانه وتعالى، فلو كان يشرع للإنسان أن يسجد عند النعم المستمرة لكنت قائما ساجدا، قائما ساجدا، لا أترك هذا أبدا، وهذا لم يقع ولا يقع. كذلك اندفاع النقم المعتاد، كوني مثلا ذهبت إلى بيتي فوصلت بيتي بدون أن يقع لي حادث، لا شك اندفعت عني نقم، لكن لا يشرع إذا وصلت البيت أن أسجد عند باب البيت. لماذا؟ لأنه قد اندفعت عني النقم وقد وصلت إلى البيت سالما، لأن هذه أمور جارية معتادة ولم يرد لها السجود. كذلك اتفق العلماء على أنه لا يشرع سجود الشكر عند تجدد النعم التي ليست ظاهرة، ليست عظيمة. إذا حدثت للإنسان نعمة جديدة ولكنها نعمة يسيرة فلا يشرع سجود الشكر، لكن إذا تجددت للإنسان نعمة ظاهرة، أي حدثت له نعمة ظاهرة كأن بشر بمولود، بشر بسلامة حبيبه من أب أو أم أو قريب من المرض، كان والده في العناية المركزة فاتصل به رجل فقال أبشرك الوالد أفاق من الغيبوبة، الوالد خرج من العناية المركزة، هذه نعمة ظاهرة جدت. كذلك إذا اندفعت نقمة عن الإنسان مع وجود سببها، إنسان يمشي بسيارته فبينما هو يسير مر رجل بين يدي سيارته أمام سيارته، لكن الله أعانه فتفاداه لم يدهسه، اندفعت عنه نقمة وجد سببها. يسير بالسيارة فانفجر إطار السيارة فأعانه الله وأمسك المقود حتى وقفت السيارة، هذه نقمة اندفعت عنه مع وجود سببها. فهل يشرع هنا سجود الشكر؟ أقول اختلف علماؤنا في هذا، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكره سجود الشكر، نعم في قول عند الأحناف أنه يجوز، قول عند المالكية أنه يجوز، لكن المذهب أنه يكره. سئل الإمام مالك عن سجود الشكر فكرهه، ونقل عن أبي حنيفة أنه كان يكره سجود الشكر، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب سجود الشكر سجدة واحدة، وهذا هو الراجح الذي لا يشك طالب علم عصمه الله من التعصب في رجحانه، فإن الأدلة عليه ظاهرة، منها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به أو بشر به خر ساجدا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وجاء عند ابن ماجة التصريح بأنه يخر ساجدا شكرا لله عز وجل، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. فهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بأمر يسره كان يخر ساجدا شكرا لله عز وجل. أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا فأطال السجود، قال عبد الرحمن رضي الله عنه: حتى ظننت أن الله عز وجل قد قبض نفسه فيه. يقول كنت أنظر والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكان فخر ساجدا ثم أطال السجود، وقفت أطال السجود حتى ظننت أنه مات صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فتقدمت حتى جلست فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: من هذا؟ قال: قلت عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ لماذا جئت جلست بجواري؟ فقال: يا رسول الله، قد أطلت السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسك فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه. إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فسجدت لله عز وجل شكرا، فسجدت لله عز وجل شكرا. رواه أحمد والحاكم، وصححه الحاكم، وحسنه الألباني، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. أيضا لما جاء أن علي رضي الله عنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام بعض قبائل اليمن، فلما بلغ الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لله. رواه البيهقي وقال، أي البيهقي: وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط البخاري، ولأن السلف فعلوا هذا، فإن كعب بن مالك الذي تعرفون قصته رضي الله عنه وأرضاه، لما بلغه خبر توبة الله عليه، لما نزلت التوبة على كعب رضي الله عنه وأرضاه تسابق الصحابة لتبشيره، لأنهم أخوة في الله، مع خطئه الذي وقع لما تاب الله عليه وأنزل فيه قرآنا، تسابق الصحابة، بعض الصحابة إلى تبشيره، حتى أن أحدهم صعد على جبل حتى يسبق غيره بالبشارة، ونادى بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر بالتوبة، من فوق الجبل، ورجل ذهب يجري حتى يسبق. الله أكبر، ما أسلم هذه القلوب. يجب يا إخوة أن نعود إلى تربية الناس على سلامة قلوب السلف. السلف لهم في كل شيء أعلاه وأزكاه. إن جئت للعبادة والورع فلهم الأعلى والأزكى، إن جئت إلى سلامة القلوب فلهم الأعلى والأزكى، إن جئت إلى الرفق فلهم الأعلى والأزكى، إذا جئت للجهاد في سبيل الله فلهم الأعلى والأزكى. الشاهد: فلما سمع كعب الخبر خر ساجدا لله، خر ساجدا لله، وهذا عند البخاري في الصحيح، وجاء بلفظ أصرح عند ابن ماجه بإسناد على شرط الشيخين. أيضا علي رضي الله عنه لما أمر أصحابه بتفقد ذي الثدية الذي هو علامة الخوارج، فبحثوا فما وجدوه، فأمرهم فبحثوا فوجدوه، فلما بلغه ذلك خر ساجدا لله، لأن هذه من العلامات الكبرى على أن الحق معه وأن هؤلاء هم الخوارج. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: النعم نوعان، مستمرة ومتجددة. نعم الله على العبد نوعان ولا بد، مستمرة ومتجددة. فالمستمرة شكرها العبادات والطاعات. نعم الله المتجددة علينا الكلام والبصر والهوى و شكرها بأن نعبد الله، نصلي، نصوم، نذكر الله. والمتجددة شرع لها سجود الشكر شكرا لله عليها وخضوعا وتذللا، وخضوعا وتذللا. قال العلماء: سجود الشكر فيه حكمتان. الحكمة الأولى الشكر لله على هذه النعمة العظيمة أو اندفاع هذه النقمة الكبيرة التي وجد سببها. والحكمة الثانية كسر النفس حتى لا تغتر، لأن الإنسان إذا حصلت له نعمة يحصل لنفسه شيء من النشوة، فقد يكون من الفرحين، والله لا يحب الفرحين. فإذا سجد كسر نفسه فيكون خاضعا متذللا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. نعم، اتفق العلماء يا إخوة على حرمة سجود الشكر في الصلاة. يحرم على المصلي أن يسجد سجود الشكر في الصلاة مهما كانت البشارة. فإن سجد للشكر فيها عالما ذاكرا بطلت صلاته، لأنه زاد فيها ما ليس منها متعمدا. أما إذا كان جاهلا بالحكم، ما يعلم أنه ما يجوز، أو ناسيا للحكم، كان علم نسي، أو ناسيا أنه في صلاة لما بلغته البشارة، وهذا أمر عظيم ينتظره، مثلا قالوا له: أفاق أبوك من الغيبوبة، لما سمع الخبر نسي أنه في صلاة فسجد، فإن صلاته لا تبطل للأدلة الدالة على عذر الناس والجاهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. نعم، اتفق الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية فما لهم مكان هنا، لأنهم يرون كراهية سجود الشكر. اتفق الشافعية والحنابلة القائلون بمشروعية سجود الشكر على أنه كسجود التلاوة في الجملة في شروطه وأحكامه. بمعنى أنه تشترط له الطهارة كما اشترطت لسجود التلاوة، ويشترط له ستر العورة كما اشترط لسجود التلاوة، وأنه يكبر له عند السجود ويكبر له عند الرفع منه ويسلم منه تسليمه كما في سجود التلاوة. لكن الراجح أن هذا لا يشترط في سجود الشكر كما أنه لا يشترط في سجود التلاوة، لكنه في سجود الشكر من باب أولى، لأن البشارة تأتي الإنسان فجأة وهو غير مستعد، فقد يكون على غير طهارة. فالصحيح أن سجود الشكر سجدة واحدة لا يشترط لها الطهارة، ولا يشترط لها ستر العورة الذي يشترط للصلاة، ولا يشترط لها أن يكون إلى جهة القبلة. وليس لها تكبير لا عند السجود ولا عند الرفع، وليس لها تسليم، وإنما هي سجدة واحدة. فإذا بلغ الخبر السار الجديد المسلم خر ساجدا، ماذا يقول في سجوده؟ ما يقول في الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويحمد الله ويثني على الله ويشكر الله سبحانه وتعالى. إذن سجود الشكر سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، فعله سلف الأمة. صفته أن يسجد المسلم سجدة واحدة بلا تكبير لا عند السجود ولا عند الرفع، وبلا تسليم وبلا تشهد، ويقول في السجود ما يقوله في سجود الصلاة. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالسجود، ونقف هنا، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: لو تتكرمون حفظكم الله ببيان بطلان القياس، قياس سجود التلاوة على سجود الصلاة. أحسن السائل، فقد نسيت بالأمس وعزمت أن أجيب اليوم ونسيت أيضا. القياس هنا لا يصح، لأنه لا يصح قياس ما في خارج الصلاة على ما في الصلاة، بدليل أنه لو كان الإنسان يقرأ القرآن وهو قائم فإنه لم يقل أحد إنه لا بد أن يكون على طهارة، أو لا بد أن يكون مستقبل القبلة، مع أن قراءة القرآن حال القيام تشبه قراءة القرآن حال القيام في الصلاة. الإنسان إذا كان قائما في الصلاة يا أخوة ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن. طيب أنا لو أني قائم هكذا